بعضهم يقول أن الإمام إذا أحدث أنه يجب عليه أن يبقى مستقبلا القبلة وأن لا يقول بلسانه أتموا لأنفسكم وإنما يشير إشارة ولا لا هذا ما الأصل بطل الصلاة يتكلم ما في بس لما سبق في الحال بطل الصلاة سواء انصرف أو لم ينصرف نعم أو انصرف بطل صلاته بنفسه لأن يحتاج المحدث اضطر إلى الانصراف يقطعها بنيته ويقول تقدم لا له جر أو يأخذ بيده ويقدمه بس لو انحرف قال أتموا لأنفسكم يعني قال ما في بس يقول لأنفسكم أتموا لا حس بالحدث ولا يقطعها يقطع عليه يقطعها ويقول له تقدم واحد منهم يصلي يصلي منها يعني ما تأخر يبكي وهي نعم إذا أحد أحد الحدث ولا نمخي وهم يخشى يقدم وهي هل أحسن يقدم واحد حتى لا يفترقوا قدم واحد يسلم من صلاته يقدم واحد يصلي بيقو صلي بيقو يعني هو يقول ابن عصر لا يبني عصر هذا ما بعد أحداث هذا ما بعد أحداث يبني على كل حد اللي في الخلاف إذا أحدث هل يبني أو يستحدث أما الذي ما بعد أحدث قدم واحدا منهم قبل أن يتكلم وقبل أن يحدث هذا يسمى خاصة ركعتين مع الإمام وقلت إذا واحد صف معي وجاء معه واحد قدم وجاء في الإمام ما في تجلس تصح على الصحيح نعم.